بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع في شرح منظومة الفقيه الشهير الإدبيري رحمه الله تعالى، وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الرابع من شهر الله المحرم للعام 40 بعد 400 والألف. قال رحمه الله تعالى: ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. طيب، شهادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه قصيدة في الزهد وفي أخلاق التي ينبغي أن يكون عليها العالم وطالب العلم، وهي قصيدة طيبة لأحد علماء الأندلس وأبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري رحمه الله تعالى. وقال هنا: ولو بكت الدمع عيناك يوما، ولو بكت الدمع عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. هذه كما قلنا، هذه القصيدة عبارة عن نصيحة، نصيحة من الناظم الإلبيري إلى صاحبه الذي كناه بأبي بكر. هنا ينصحه، يقول كأنه يقول له: من لك بالأمان من الله عز وجل؟ لو بكت الدمع عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، يعني حتى ولو بكيت من خشية الله، من يؤمنك من عذاب الله؟ لا تأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حتى ولو كنت في قمة الطاعة، ولو كنت تبكي من خشية الله في قيام الليل، يعني في طاعة، لا تأمن على نفسك، لا تدري بماذا يختم لك. وكما قال الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنحن لا نأمن مكر الله، علينا بالطاعة، ولكن مع الخشية، مع مداومة الخشية من الله عز وجل في الغيب والشهادة. ولكن الخشية الحقيقية إنما هي تؤدي إلى العمل الصالح وإلى إصلاح النفس وإصلاح المجتمع، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالذين يشتكون الغلاء الآن، غلاء الأسعار، ويشتكون الحياة الضنك، كما يقول يقولون: حياة ضنك. طب وبسبب ماذا؟ انظر إلى نفسك أولا، قبل أن تحاسب ربك وقبل أن تحاسب الحاكم، انظر لنفسك أنت أولا، أنت سبب رئيسي في هذه الحياة الضنك. وكان المؤمن فقيرا ولكنه راض بقضاء الله وبرزق الله، وراض بما قدره الله عز وجل عليه، فإنه يعيش آمنا سعيدا ولو كان من أفقر الفقراء، والله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالأساس تقوى الله، الأساس تقوى الله عز وجل، هو ده أساس الإصلاح، أساس إصلاح الغلاء والوباء. فلن يرتفع عنا هذا الغلاء، ولن ترتفع عنا هذه الحياة الضنك الذي يعني يدعيها البعض، وإن كانوا في نعيم وإن كانوا مطرفين، إلا بالإيه؟ إلا بتقوى الله عز وجل. فتقوى الله تجلب النعم وتجلب الأمن والأمان لصاحبها. فاتقوا الله عباد الله. وتقوى الله لا يعني أنك سوف تكون مبرأ من العيوب، لا، أو أنك سوف تكون معصوما من الذنوب، لا، لا يعني هذا، بل التقي يعصي ولكنه لا يصر على المعصية، إن ضعف أصابه الضعف وعصى الله إنه سرعان ما يتوب، يتوب إلى الله عز وجل ولا يستمر في المعصية ويندم على هذه المعصية ويحاسب نفسه ويتألم ويتألم منها، وإن عاد إليها مرة أخرى بسبب ضعف أصابه كذلك بعد ذلك. لا ييأس، لا يأس من رحمة، لا ييأس من رحمة الله، يتوب، يتوب إلى الله ويجدد التوبة ولو عاد ألف مرة. لا ييأس، لا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فضخوة الله عز وجل لا تعني العصمة، أنا ما ندعو إلى مجتمع معصوم، هذا لن يكون أبدا. العصمة كتبها الله لرسله وأنبيائه فقط، أما من دون ذلك فهو أنه معرض للمعصية وللخطأ. ولكن الإشكال ليس في المعصية في ذاتها، الإشكال هو في أن تستمر هذه المعصية وأن تترك التوبة بالكلية، أن تكون مصرا، أن تصر. فالمتقون لا يصرون، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وأن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على إيه؟ على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. فترك الإصرار علامة التقوى، ترك الإصرار على المعصية ومداومة الاستغفار ومداومة التوبة من علامات التقي، وهذه من خشية الله عز وجل. ولهذا صدق الناظم الإلبيري في قوله: ولو بكت الدمع عيناك خوفا بذنبك لم أقل لك قد أمنت. يعني برضو حتى لو أنت استغفرت وتبت وأطعت الله تستمر على خشية الله لا تأمن. يعني هو هنا الإلبيري يقول: ما أستطيع أن أعطيك الأمان، أقول لك أنك هذا خلاص وصلت، كما عند الصوفية، الصوفية يقول إيه؟ خلاص هذا وصل، هذا ولي من أولياء الله، وصل إلى مرتبة اليقين فتسقط عنه التكاليف، يحتجون بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقالوا اليقين هنا هي مرتبة يصل إليها الولي، إن وصل إليها خلاص سقطت عنه العبادة، يترك الصلاة ويترك الصلاة وصار وليا، هذا من أعظم الجهل. اليقين هنا هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يقين الموت. ليس معناها أن تعبد الله حتى تبلغ مرتبة اليقين الولاية فتترك العبادة، هذا من أعظم الجهل، هذا الذي عليه الصوفية. يصورون للناس هذا، يقول هذا ولي من أولياء الله وتجدوه مجذوبا مجنونا، كيف يكون وليا لله وهو بهذه الحال؟ الولاية ليست بالدعاوى، ليست بالخرافات، إنما المؤمنون جميعا أولياء لله إن اتقوا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى ركن الولاية، فكل مؤمن تقي ولي لله. لا يشترط أن يكون إيه؟ عالما من العلماء، ولا يشترط أن يكون إيه؟ كما قال إيه؟ من أئمة الصوفية في زاوية من الزوايا حتى يكون وليا لله، لا، هذا كله من الدجل الذي أدخله الصوفية على المسلمين. الولاية لكل المؤمنين، فكل مؤمن ولي لله. وما معنى ولاية الله؟ أي أن الله عز وجل يحفظه وينصره ويؤيده، هذا مقتضى الولاية، وأن يوفقه إلى الطاعة وأن يصرف عنه الشر في دينه ودنياه، هذا مقتضى الولاية لله. فهذا لكل مؤمن اتقى الله عز وجل، ولو كان لا يقرأ ولا يكتب، ولو كان من أفقر الفقراء، ولو كان من كان. فالولاية ليست جاها ينال في الدنيا، لا، إنما هي مرتبة المؤمن الصادق، هو الذي ينال ولاية الله، يصير وليا لله بطاعة الله وبتقوى الله عز وجل. فهذا الذي يخشى الله ولا يأمن مكر الله، هذا ولي الله. هذا ولي الله حقا، يخشى الله ولا يأمن مكر الله، ويداوم على التوبة والاستغفار. من هو سيد الأولياء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول على عن نفسه كما في حديث الأغر المزني: من دي أخرجها مسلم. إنه لا يغان على قلبي أن يصيب قلبي الغين فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة أو قال 100 مرة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من دمه وما تأخر ويستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 أو 100 مرة. فكيف بنا نحن؟ فالولي ولي الله لا يترك خشية الله ولا يترك التوبة والإنابة إلى الله. هذا الذي يستحق أن يكون وليا لله. نعم تفضل. قال رحمه الله: فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمسر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. نعم. الإخوة الذين يصلون الآن أذكرهم أنهم طبعا فاتتهم الجمعة فأنهم يصلون ظهرا 4 ركعات، لا يصلون ركعتين، 4 ركعات. وعليهم أن يستغفروا الله وأن يتوبوا إليه في سجودهم على ترك الجمعة إن كان ليس لهم عذر. نعم. نسأل أن يتوب علينا جميعا وأن يغفر لنا جميعا. نعم. أقول في قولي المصنف هنا: فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. اعلموا أن الميزان يوم القيامة يوزن فيه 3 أشياء كما صحت بهذه أو كما صحت بهذا النصوص أو الأدلة. أولا أن يوزن العبد نفسه، يوضع العبد نفسه في الميزان يوزن. كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يؤتى أو إنه لا يأتي إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل عظيم سمين قد يكون في الدنيا وزنه مثلا 150 كيلو، يوضع في الميزان يوم القيامة لا يزن جناح البعوضة الذي يعني لا يتجاوز لا يصل إلى الجرام حتى، يكون وزنه خفيفا يوم القيامة. لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سقطوا من عين الله لما استهانوا بحرمات الله في الدنيا، استهانوا بتوحيد الله، أشركوا بالله عز وجل ولم يوحدوا الله ولم يؤمنوا بالله حق الإيمان. فهذا الشيء الأول الذي يوزن العبد. ثانيا توزن صحائف العبد التي كتبتها الملائكة، توضع بالصحائف بصحف العبد التي كتبتها الملائكة فتوضع في الميزان وتوزن. الشيء الثالث الذي يوزن عمله، أي العمل. وكيف يوزن؟ هذا أمر غيبي، لو جرم حقيقي يعني العمل هذا يصير شيئا ملموسا يوضع في الميزان يوزن. عملك، صلاتك، حجك، أمرك بالمعروف عن المنكر، ذكرك لله، هذه الأعمال تتحول إلى أجرام لها وزن، توزن في الميزان يوم القيامة. وهذا كله يدخل في قوله عز وجل: والوزن يومئذ الحق. هذا كله حق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هكذا يكون ثقل الميزان وخفته. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. هذا دل على أن حسن الخلق هو من العمل، يوزن، يتحول إلى شيء يوزن. وكما أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. خفيفة على اللسان أي واحد ينطق بهما، لكنهم ثقيلة في الميزان. ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أبو داود وغيره. وكذلك العبد يوقف بين يدي الرب، ليس بينه وبينه ترجمان. الله عز وجل يكلمك إن كنت مؤمنا، يعني إن كنت قد مت على الإيمان، كتب لك بالإسلام وبالإيمان، لم تمت كافرا أعاذنا الله وإياكم أو مشركا، فإن المؤمن أو المسلم يخاطبه ربه يوم القيامة في الحساب. وهذا يأتي بيانه في مسألة الحساب الآن. نعم. وكما قال المصنف: وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه نفسك ما رحمته، أو نفسك ما رحمته. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمته. وحال كثير من الناس، حال كثير من الناس يتكلمون عن غيرهم ويتركون أنفسهم، يشفقون على فلان الذي يفعل كذا وكذا من المعصية وهو نفسه واقع في المعصية. أشفق على نفسك أنت أولا قبل أن تشفق على غيرك. فإن نفسك هي التي سوف تسأل، لن تسأل عن غيرك، سوف تسأل عن نفسك. وكما قال أبو الأسود الدؤلي: لا تنع عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك وانهاها عن غيها، فإن فعلت أو إذا انتهت عنه فأنت حكيم. ولهذا أمر الله عز وجل بقوله: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأمرك أن تقي نفسك أنت أولا، وأن تقي أهلك النار قبل أن تقي غيرك أو أن تنظر إلى غيرك. الخوارج دائما من أصول منهجهم الحكم على الغير والنظر إلى الغير، ويبرون أنفسهم، هم المؤمنون كامل الإيمان، يزكون أنفسهم، هم في نظر أنفسهم هم الذين يقيمون الدولة الإسلامية، هم أصح الناس إيمانا وأفضل الناس وأكملهم إيمانا، ولذلك يسمون الآخرين بالكافرين، ومن ثم كفروا غيرهم ممن ليس معهم. أما أهل السنة لا يكيلون بمكيالين، يحكمون على أنفسهم كما يحكمون على الآخرين، ويحكمون أنفسهم قبل أن يحاكموا الآخرين. هذا منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة. نعم تفضل. قال رحمه الله: رجعت القهقرة وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. نعم. يقول: رجعت القهقرة، أي رجعت إلى الوراء، وخبطت عشوى. نعم. لعمرك لو وصلت لما رجعت. رجعت القهقرة أي رجعت إلى الخلف، تقهقرت. وخبطت عشوى أي من العشواء، العشواء هي الناقة التي لا تبصر أمامها، فهي تخبط أو تخبط بيديها كل شيء. ناقة جمل أو ناقة، الناقة تطلق على أنثى الجمل، والجمل يطلق على الذكر، لا ترى، عشواء أصابها إليه هذا المرض فلا ترى أمامها، فتمشي تخبط أي شيء بين يديها. ويقال فلان العشواء إذا خبط أمره على غير بصيرة، إذا خبط أمره على غير بصيرة، وفلان خابط عشواء، فيتكلم عن صاحبه الذي ينصحه، يقول له: إني رأيتك أنك ترجع إلى الخلف، لا تتقدم إلى الأمام، وتخبط خبط عشواء، كهذه الناقة التي تمشي لا ترى أمامها. لعمرك لو وصلت لما رجعت، لعمرك هذا قسم اعتاده العرب، واختلف العلماء فيها هل هو يجوز أو لا يجوز، لأن الأصل أنه لا يجوز القسم إلا بالله، اليمين تكون بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، هذه اليمين المشروعة. كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف لا يكون إلا بالله. طيب، لكن لعمرك هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، وذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام مالك وغيرهما من جمهور من العلماء إلى أن لعمرك هذه هي كلمة جرت على ألسنة العرب للتأكيد على صورة القسم، وليست من الأيمان الشرعية، نعم، ولكنها كلمة جرت على لسان العرب، وكما بين ذلك الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في رسالته الإعلان بأن لعمر ليست من الأيمان، يعني اعتبروا أن هذه لا تعد يمينا شرعيا، ليست قسما، إنما كلمة جرت على لسان العرب تشبه القسم، تشبه لي القسم، لكن ليست يمينا شرعيا. نعم، لعمرك لو وصلت لما رجعت، كأنه يقول له مستخدما هذه الصيغة التي تشبه القسم من باب التأكيد على كلامي، يعني قل يا ليتك أن ترجع إلى ما كنت عليه في أول أمرك، يقول هذا لصاحبه، يا ليتك تعود إلى ما كنت عليه بدل أن تتقهقر إلى الخلف وأن تزداد سوءا وبعدا عن الحق. ولهذا كان الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. نعم. طيب، تفضل. قال رحمه الله: لو وفيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. نعم، يعني يقول لصاحبه: هب أنك وفيت الله كما تظن دون ذنب ولكنك نقشت الحساب هلكت. إذا نقشت الحساب عند الله هلكت. كان يشير للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي المؤمن؟ فقال: إنما ذلك العرض، أي أن يعرض العبد على ربه وأن يعرض عمله على ربه دون أن يناقش، ولكن من نوقش الحساب يهلك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وهذه المناقشة إنما تكون للكافر أو للفاجر، يناقش، كما في الحديث، في حديث أنس، أنه تشهد عليه أعضاؤه جميعا، تنطق فخذه وتنطق يده، تنطق رجلاه بما كان يعمل، فيقول: سحقا سحقا كنت أجادل. كان يجادل ربه، يقول: ما فعلت كذا، ما فعلت كذا، فيأمر ربه بفيه أن يختم عليه لا يتكلم، ثم يأمر أعضاء أن تنطق بما كان يعمل بعمله، فيقول: سحقا سحقا كنت أجادل. فليحذر العبد على نفسه من هذه المناقشة للحساب. وكما ذكرت، كما في حديث صفوان ابن محرز أنه سأل ابن عمر عن النجوى، ما هي النجوى؟ فقال إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابه أن العبد يكلمه ربه. يأتي العبد يوم القيامة يكلمه ربه يقول له فعلت كذا وفعلت كذا، فيقر العبد أي المؤمن بما قاله له ربه من المعاصي التي فعلها في الدنيا، فيقول الرب سبحانه الرؤوف الرحيم اللطيف بعبادي اللطيف بالمؤمنين يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا لمن؟ المؤمن، المؤمن. ولكن هذا بلا شك لا يضمنه أحد لنفسه، أنك لا تأمن مكر الله كما ذكرنا، ولا تضمن، لا تضمن لنفسك أن يختم لك بالإسلام أصلا. السلف الصالح كانوا يخافون من سوء الخاتمة أشد الخوف، لا يأمن أحدهم أن يختم له بالإسلام. إنما الأعمال بالخواتيم. احذروا سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. نعم. وكما قال المصنف ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، أي أن الله لم يظلمك، وما كان ربك بظلام للعبيد. الله لا يظلم أحدا من عباده، ولكن الإشكال أن الناس أو أن البعض منهم لم يقم بالأمانة التي حملها يوم أخذ الله الميثاق على آدم وذريته. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا الميثاق اختلف في هيئته أو كيف أخذ في يعني أحاديث يعني لا يتسع المقام لذكرها الآن، ولكن نقول هذا الميثاق الذي أخذ وهذه الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذه الأمانة لم يتحملها أو لم يتمكن من حملها الجميع، حملها البعض وأدوها، ولكنهم قليل الذين أدوا الأمانة هذه ووفوا بالميثاق قليل، والأغلب للأسف لم يوفي بهذه الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها، أشفقنا من هذه الأمانة أن يتحملوها، ولكن الإنسان حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا معنى قول المصنف ولكن عسير أن تقوم بما حملت. هذه الأمانة التي أنت حملتها ليست سهلة. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن الله عز وجل ييسر الطاعة على من أراد وعلى من صدق بالحسنى. فالذين يتقون الله عز وجل، الله عز وجل ييسر لهم أمر الطاعة ويكون سهلا عليهم. في البداية يكون صعبة، يكون الطاعة صعبة عليك، تكون الطاعة صعبة عليك، يعني يصعب عليك أن تقوم للفجر في أول الأمر، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات كما قال صلى الله عليه وسلم. المكاره هي التي تكرهها النفس، النفس تكره أن تترك النوم لصلاة الفجر، هذا شيء مكروه إلى النفس، لكن إذا حملت نفسك وجبلتها على أن تصارع هذا المكروه وأن تنخرط في هذا الأمر وأن تجابه هذا المكروه، خلاص سهل عليك بعد ذلك، صار سهلا. لأن الله عز وجل ييسرك لليل اليسرى. فلذلك عليك فقط بأن تجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليه اليسرى، هذا وعد الله عز وجل. طيب. تفضل نختم هذه الأبيات إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا. لهفة ولا لهفة؟ لهفة لهفة نعم بتسكين الهاء نعم. لا أعظمت الندامة فيه لهفة على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجير تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت نعم نعم يعني يقول الإلبيري لصاحبه لو قد جئت يوم الحشر فرضا جئت وحدك كما قال الله عز وجل كلهم أتي يوم القيامة فرضا فأنت يوم القيامة تأتي وحدك لن تأتي لا بزوجتك ولا بأهلك ولا إيه ولا بالخدمة الذين كانوا ولا بالحاشية ولا بالحرس تأتي وحدك ولو جئت يوم الحشر فرضا وأبصرت المنازل في شتى وجدت أن الناس فيه على منازل شتى منازل شتى في النار ومنازل شتى في الجنة فالجنة على درجات والنار على دركات فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار أي في أحط دركة من دركات النار أعذنا الله وإياكم من هذه الدركة وأعلى درجة في الجنة ينالها عبد واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الوسيلة منزلة في الجنة لا ينالها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى درجة وبعده بقية الرسل والنبيين هي أعلى مرتبة ثم الشهداء ثم الصديقين ثم الصديقون ثم الشهداء هذه مراتب الجنة ثم عامة للمؤمنين على درجات بل إن أحدهم يبصر درجة أخيه كما يبصر الكوكب الدري الغابر في الأفق يعني يرى منزلة أخيه الذي عال عنه في الدرجة في الجنة كأنه ينظر إلى كوكب في السماء من تفاوت الدرجات بين المؤمنين فالجنة درجات الجنة 100 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكما نعم في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هذا وعد من الله عز وجل للمؤمنين هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها نعم قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض هذه درجات مجاهدين فقط كل درجة كما بين السماء والأرض وإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة الفردوس أعلى درجة بعد طبعا الوسيلة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم الجنان وأعلاها في أعلى الجنان الفردوس إنه أعلى الجنة وإنه أوسط الجنة كذلك لأن أوسط شيء أفضله وأفضل الجنان الفردوس لأن هناك عدة جنان ليست جنة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أم الحارثة لما جاءت تشتكي إليه مقتل الحارثة مقتل الحارثة في بدر فقالت يا رسول الله لو كان في الجنة أصبر وإلا تنظر ما فعلت أو ما أفعل فقال يا أم حارثة إنها جنان ليست جنة واحدة فأعلى هذه الجنان وأفضلها الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة فكما نصح الإلبير صاحبه هذه الأبيات الرائقة يقول له ولو قد جئت يوم الحشر فرضا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا أي ندمت أنه قد فاتتك الدرجات العلى الفردوس لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت حيث أضعت حياتك فيما لا فائدة منه فيما لا يرفع درجاتك في الجنة. تفر من الهجير وتتقيه فهل عن جهنم قد فررت. الهجير وقت الظهر وقت اشتداد الشمس لما تشتد في الظهيرة، لذلك سمي الظهر بالهاجرة، سمي وقت الظهر بالهاجرة، حيث تتوسط الشمس والسماء، وهذا من أشد الحر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الظهر: أبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. أبردوا بالظهر أي أخروا صلاة الظهر إلى قرب وقت العصر حتى تكون الشمس قد هدأت. هذه سنة تفعل في الحر الشديد، يشرع للناس أن يؤخروا صلاة الظهر بالجماعة في المساجد إلى أن تهدأ الشمس إن كانت الشمس شديدة، ولا يستطيع الناس الخروج في الطرقات، فيسن لهم أن يؤخروها إلى قرب وقت العصر، قبل العصر دقائق معدودة. هذا معنى الإبراد، أبردوا بالظهر إن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا الحر الذي نجده هو نفس من أنفاس جهنم كما في الحديث الآخر، نفس واحد فقط، هذا الحر هو نفس واحد من أنفاس جهنم. فكما قال هنا لصاحبه: تفر من الهجير وتتقيه فهل عن جهنم قد فررت. كنت تفر من شدة الحر هذا في الهجير وتتقيه في بيتك، تخاف أو تتقيه بما يسمى الشمسية خوفا من هذا الحر، فهل من جهنم قد فررت. الأولى أن تفر من جهنم التي هي 70 ضعف نار الدنيا، فهذه النار في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، كما في الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية، إن كانت لكافية، قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. يعني كان الصحابة يقولون له صلى الله عليه وسلم يعني كان يكفي هذا الجزء فقط للعذاب يوم القيامة، فبين له صلى الله عليه وسلم أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.